بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. الكراهة هنا المراد بها التحريم. من كره أن ينظر، أي أن هذا من الأمور المحرمة التي ينهى عنها المسلم، لأن النظر باب شر على الإنسان إذا أطلق لنظره العنان وأرسل له الأمر وأرخى له الزمام، فأصبح ينظر إلى الفضول وإلى ما لا يباح له أن ينظر إليه، تحرك في قلبه الشر. وبداية الشر نظرة، ثم خطرة، ثم هكذا حتى تتوالى الأمور فيقع الإنسان في الفساد. قال: باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. وهذا من آداب الزيارة ومن آداب العيادة، من آداب زيارة الإخوان في بيوتهم والمرضى أيضا في بيوتهم، من آداب ذلك أن لا يطلق الإنسان لنظره العنان بل يغض الطرف. قد يكون في البيت باب مفتوح أو نافذة أو نحو ذلك، فالواجب عليه أن يغض الطرف. أما إذا أرسل عينه وفتح لها المجال، قد تقع على نظر محرم، وقد يسترسل في النظر، وقد ينفتح أيضا عليه أبواب من الشر. ولهذا نبه الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة على أهمية حفظ البصر، وليس هذا أمرا خاصا بالعائد بمن عاد مريضا، بل هذا أمر مطلوب من المسلم في الزيارة وفي العيادة وفي عموم أوقاته، لكنه في مثل هذا المقام الأمر أشنع. في مثل هذا المقام الأمر أشنع، عندما يكون عائدا لمريض والمرض يذكره بالخير، بالآخرة، بالثواب، بالجزاء، بمثل هذه المعاني، ثم ينصرف عن هذه المعاني العظيمة إلى نظر محرم يحرك في قلبه شرا وفسادا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن أبي الهذيل قال: دخل عبد الله ابن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم، أي جماعة. وهذا فيه أن عيادة الإخوان يمكن أن تكون بشكل فردي، ويمكن أيضا أن تكون بمجموعة من الإخوان يذهبون لزيارة مريض يدخلون عليه في بيته أو في المكان الذي هو فيه فيعودونه، سواء كان ذهب إليه بمفرده أو ذهب مع إخوانه. قال مع قوم ومعه قوم وفي البيت امرأة، وفي البيت امرأة، أي في داخل البيت، ويكون إما باب مفتوح أو نافذة أو نحو ذلك. قال وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله لو انفقأت عينك كان خيرا لك، لو انفقأت أي انشقت وطفأ نورها ولم تصبح مبصرة فهذا خير لك، وذلك لأن النظر خلق لطاعة الله ولينظر فيه ما أباحه الله تبارك وتعالى له ولا يتعدى ذلك، فمن تعدى نظره المباح وأصبح ينظر إلى الحرام فإنه لم يستعمل البصر فيما خلق له، لأن الله عز وجل لم يعطي عبده البصر لينظر فيه إلى ما حرم، لم يعطه البصر لينظر فيه إلى ما حرم، وإنما أعطاه إياه لينظر فيه إلى ما أباح وليكون بابا له وعونا له على الخير وعلى الطاعة وعلى التفكر في مخلوقات الله عز وجل، لا أن يكون أداة يستخدمها في أمور حرمها الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا تأمل في هذا الفقه العجيب، فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لو انفقأت عينك كان خيرا لك، أي خيرا لك من أن تنظر بعينك إلى الحرام. وهذا الفقه مبني على أن العين خلقت للطاعة، فإذا استعملت في المعصية فقد استعملت في غير ما خلقت له، فيكون عدم وجودها خير من وجودها، فيكون عدم وجود العين، عدم وجود البصر خير له. ولهذا قال رضي الله عنه وأرضاه لو انفقأت عينك كان خيرا لك، كان خيرا لك من وجودها مبصرة، لأنك لم تستعملها في ما أباحه الله بل استعملتها فيما حرم الله تبارك وتعالى عليك. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فأمر جل وعلا بغض البصر، فمن لم يغض بصره عن الحرام عصى الله تبارك وتعالى ببصره، فكان عدم وجود البصر خير من وجوده إذا كانت هذه حال الإنسان. فهذا فقه عظيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب، قال لو انفقأت عينك لكان خيرا لك. وأيضا هذا له أصله في السنة، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما أن من اطلع إلى بيت إنسان فرماه بحصاة ففقع عينه فلا حرج عليه، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فرفع صلى الله عليه وسلم الحرج عمن رمى عين من ينظر إلى البيوت إلى ما حرم عليه النظر إليه ففقع عينه، فإن الحرج منفي في مثل هذا كما جاء بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما رفع الحرج في مثل ذلك لأن من أطلق لعينه هذا النظر أهدر حرمتها باستعمالها في مثل هذا النظر الذي حرمه الله تبارك وتعالى على عباده. قال رضي الله عنه لو انفقأت عينك كان خيرا لك، كان خيرا لك أي من هذا النظر. ثم أيضا هذا السياق الذي جاء في هذا الأثر يتعلق بالعيادة في البيوت، لأنهم عادوا مريضا في بيته، وفي البيت امرأة، عادوا مريضا في بيته. وكما قدمت الحكم لا يختص بهذا، لأن النظر إلى ما حرم الله محرم على العبد في كل مكان. ولهذا فإن مما يلتحق بهذا الباب العيادة، عيادة المرضى في المستشفيات، عيادة المرضى في المستشفيات. وهذا المعنى يتأكد أكثر. لماذا؟ لأن العيادة في المستشفيات، الغالب في المستشفيات الآن أن فيها من يسمين بالممرضات، وكثير منهن متبرجات، كثير منهن متبرجات، وأكثرهن كاشفات الوجوه، وربما يزدن على ذلك بكشف الشعر أو جزء منه أو العضد أو نحو ذلك، وفي بعض المناطق حتى كشف الأفخاذ أو ربما الساق أو أمورا من هذا القبيل. فإذا ذهب الإنسان إلى العيادة في المستشفى فأمامه مناظر محرمة، فأمامه مناظر محرمة، وهو ذهب ليكسب أجرا وثوابا، وهو في خرفة الجنة يطلب ثواب الله سبحانه وتعالى بعيادة المرضى أو المريض الذي ذهب إليه، فلا يجمع لنفسه في هذا بين طلب الثواب والوقوع في الإثم، طلب الثواب والوقوع في الإثم وفيما حرم الله تبارك وتعالى. وأيضا في المستشفيات عائدات من النساء تعود أبا أو تعود قريبا، وبعضهن تأتي لعيادة مريضها وهي في غاية التبرج والتطيب والتنمق والتزين، فتفتن العائدين وتفتن المرضى وتكون في شر والعياذ بالله. ولهذا المرأة إذا أحبت أن تزور قريبا لها في المستشفى فعليها أن تتقي الله جل وعلا، ولا أن يكون ذهابها للمستشفيات لأجل فتن الناس وصرف قلوبهم وشغلها بالشهوات بتزينها وتعطرها وتكسرها وتجملها، فتكون فتنة للرجال تسرق نظرهم وتشد انتباههم وتثير شهواتهم، فتكون والعياذ بالله أداة فتنة. ولو بقيت في بيتها لكان خيرا لها، لو بقيت في بيتها لكان خيرا لها. وعلى من أرادت أن تذهب لعيادة مريض لها في المستشفى أن تخرج تفلة غير متزينة ولا متنمقة ولا متجملة، حتى لا تكون أداة في ذهابها هذا للفساد والعياذ بالله. فهذه ترجمة مباركة نبه فيها الإمام البخاري على هذا الأدب العظيم في عيادة المرضى، وهو يتناول عيادة المريض سواء في بيته أو في المستشفيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العيادة من الرمد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا سلم بن قتيبة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: رمدت عيني، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب العيادة من الرمد. والرمد مرض يصيب العين، وربما أضعف الرؤية والإبصار، وربما أيضا جعل الإبصار معدوما، إذا اشتد الرمد ربما لا يبصر الإنسان طريقه، أو ربما يضعف الإبصار عنده، فالرمد مرض يصيب العين، والعين تصاب بأمراض منها الرمد ومنها ما هو أشد منه، وربما تسبب الرمد إلى أمراض أشد. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله لهذه الترجمة باب العيادة من الرمد تنبيه بها من الأدنى إلى الأعلى، أي أن المريض أيا كان مرضه يعاد، حتى لو كان رمدا خفيفا أو حتى لو كان ألما في مثلا ضرسه أو سنه أو بعض بدنه، حتى لو كان شيئا من ذلك فإنه يعاد ويواسى بمثل هذه الزيارة ويدعى له، ومن عاد مثل هذا فقد كسب وفاز بثواب عيادة المريض، لأن هذا مرض وعلة يشتكى منها فعاده لأجلها فإنه ينال بذلك الثواب. ولهذا نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة تنبيها منه بالأدنى على الأعلى، أي أنه يعاد بالأمراض القليلة الأمراض اليسيرة، فكيف بما هو أعلى منها، فكيف بما هو أعلى منها. وأيضا في هذا رد على من زعم أن من كان مرضه الرمد فإنه لا يعاد، في هذا رد على من قال بأن من كان مرضه الرمد فإنه لا يعاد. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أمر مشهور بين العوام تلقاه بعضهم عن بعض، فهو أمر درج بين بعض العوام بأن مثل مرض الرمد أو الضرس أو بعض الأمراض التي تعتبر خفيفة بأنه لا يعاد من أجلها المريض، وإنما يعاد بالأمراض الكبيرة أو الأمراض التي أكبر من هذا. فيقول ابن القيم: هذا أمر مشهور بين العوام، أي لا أصل له في السنة، تلقاه العوام بعضهم عن بعض، وإلا فإن السنة فيها العيادة من الرمد ومن غيره من الأمراض. وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى تنويع في الأبواب منبها بذلك إلى مشروعية الزيارة من أي مرض كان، بل مر معنا أن من كان مغمى عليه لا يشعر بمن عاده ولا يدري به ولا يعقل فإنه يعاد لمقاصد عظيمة وأهداف جليلة سبق التنبيه على شيء منها. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة عن أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدت عيني. رمدت عيني أي أصابها الرمد. قال: فعادني النبي صلى الله عليه وسلم. فعادني النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقاته على هذا الكتاب أن هذا الحديث ضعيف بهذا التمام، وقد صح منه عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، صح منه عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد لما أصابها الرمد عاده عليه الصلاة والسلام. أما بقية الحديث وتمام الحديث فإنه جاء من طريق ضعيفة. ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه بهذا فيما لو أنه فقد العين، لا فيما لو فقد العين وفقد الإبصار ماذا يصنع، كيف تصنع في مثل هذه الحال. فقال: أصبر وأحتسب، أصبر على ما أصابني وأحتسب ثواب ذلك عند الله تبارك وتعالى. قال: أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها أصابها وألم بها مثل ذلك ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة، كان ثوابك الجنة. وبهذه المناسبة أورد الإمام البخاري فيما بعد حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثواب من فقد عينيه، في ثواب من فقد عينيه كما سيأتي عنده رحمه الله في هذه الترجمة. نعم. لما بها. نعم. معنى لما بها. كأن المراد والله أعلم يعني أصابها مرض فقدت به العين، فقدت به العين وفقد الإبصار، ولهذا لما ذكر هذا المعنى في الحديث أورد رحمه الله حديثين في ثواب من فقد حبيبتيه، من فقد عينيه، وأن ثوابه على ذلك الجنة. فالمعني بقوله لما بها أي أصابها ما فقدت به الإبصار. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعادوه فقال كنت أريدهما لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أنما بهما بضبي من ضباء تبالة. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن القاسم ابن محمد أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذهب بصره فعادوه، ولم يسمى هذا الصحابي، ولم يسمى هذا الصحابي رضي الله عنه، قال فعادوه أي في هذا المرض الذي أصابه بما ترتب عليه ذهاب بصره، بما ترتب عليه ذهاب بصره وفقدان البصر. فقال كنت أريدهما أي العينين لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أريدهما لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذ قبض أي النبي عليه الصلاة والسلام فوالله ما يسرني أن ما بهما بظبي من ظباء تبالة، أي أنه غير مهتم بفقدهما طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات صلوات الله وسلامه عليه، فكان حبه لبصره ورغبته لبصره من أجل النظر إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فيه حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورغبتهم في النظر إليه وسماع حديثه ومجالسته صلوات الله وسلامه عليه. لكن النظر له أغراض أيضا عظيمة وشرعية ودليلة القدر، منها النظر في كلام الله وكتابه جل وعلا، والنظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءتها ومطالعتها ومذاكرتها ونحو ذلك من الأغراض، أيضا النظر في مخلوقات الله عز وجل للتفكر والاعتبار، وكلها أغراض صحيحة جليلة مباركة إذا جعل المسلم بصره في مثل هذه الأغراض فاز بزيادة إيمان وقوة يقين وقوة صلة بالله تبارك وتعالى. فالشاهد أن البصر له أغراض كثيرة عظيمة جاءت الشريعة بالترغيب فيها والحث عليها، وهذا الأثر في سنده ضعف لأنه من رواية علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف، فسند هذا الحديث فيه ضعف، والبصر له مجالات كثيرة يشرع للإنسان أن يعتني ببصره بالنظر إليها، وهي مجال لزيادة الإيمان وقوة اليقين وقوة الصلة بالله تبارك وتعالى. وهذا الأثر إن صح فإن معناه على ما تقدم في دلالة على حبه للنبي عليه الصلاة والسلام ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم العلية في قلبه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الصالح وابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أنس. أولا الأثر السابق الشاهد فيه للترجمة واضح في قولهم قول القاسم أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذهب بصره فعادوه، أي أن هذه عيادة تتعلق بالبصر تتعلق بالبصر. فهذا هو موضع الشاهد من ذكر هذا الأثر للترجمة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة فهذا فيه ثواب من أصيب بفقد عينيه بفقد بصره وصبر على ذلك واحتسب ذلك عند الله عز وجل بأن الله عز وجل يعوضه عن ذلك الجنة، وهذا خير عوض، لأن البصر بصر الإنسان في الدنيا فان وليس بباق، لكن الإنسان في الجنة يكون مبصرا بصرا باق لا يفنى، خالدين فيها أبد الآباد في نعيم مقيم وفي لذة، وكما قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا خير عوض لمن ابتلي بفقد بصره في الدنيا واحتسب ذلك وصبر على ذلك واحتسب ذلك أجرا وثوابا عند الله جل وعلا، فإن الله عز وجل يعوضه بذلك الجنة. نعم. قال حدثنا خطاب قال حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرضى لك ثوابا دون الجنة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وهو بمعنى حديث أنس المتقدم. ووصف الرب جل وعلا في هذا الحديث القدسي للعين بالكريمتين فيه دلالة على شرف العين وفضلها، وأنها أشرف الحواس وأفضلها وأعظمها شأنا، ولهذا وصفت هنا بالكريمتين لعظم كرم العين ومكانتها العلية وشرفها وفضلها. قال إذا أخذت كريمتيك، وهنا فائدة ملتقطة من هذا الوصف المبارك. إذا كانت العين هذا شأنها والله جل وعلا وصفها بهذا الوصف قال كريمتين، أيليق بالمؤمن أن يدنسها؟ أيليق بالمؤمن أن يدنسها بإطلاق النظر بها إلى ما حرم الله عز وجل وتكون بذلك عينه بريدا لقلبه بالشر والفساد؟ أيكون بذلك مكرما لعينه أو مكرما لكريمتيه التي من الله جل وعلا بهما عندما يطلق لهما العنان بالنظر المحرم سواء من خلال القنوات أو من خلال الإنترنت أو من خلال النظر إلى المحرمات عموما، فهذا فيه منافاة لاحترام العين فيما خلقت له، واحترام ما وصفها الله جل وعلا بأنها كريمة فيما خلقت له عندما يدنسها الإنسان بالنظر إلى ما حرم الله جل وعلا. قال: إذا أخذت كريمتيك فصبرت. وقيد الأمر هنا وفي الحديث الذي قبله وأيضا في الحديث المتقدم في قصة زيد، قيد ذلك كله بالصبر، قيد ذلك كله بالصبر. وهنا قال: فصبرت عند الصدمة. وإنما الصبر عند الصدمة، والصدمة تكون في أول الأمر، والصدمة تكون في أول الأمر. ومن لم يصبر عند الصدمة سلى كما قال أهل العلم سلو البهائم. من لم يصبر عند الصدمة أول ما يصدم بالأمر مع الأيام يسلو سلو البهائم. فالصبر عند الصدمة الأولى أول ما يصدم الإنسان، ولهذا يوطد نفسه على ذلك وعلى تحمل المصاب، ويستحضر الدلائل على ذلك كقوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هي المصيبة تصيب المؤمن فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا وطد نفسه على الإيمان بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يتحلى حينئذ بالصبر عند الصدمة الأولى. وهذه فائدة الإيمان بالقدر واستحضاره والعناية به وتحقيق الإيمان به، فإنه من أنفع ما يكون للمسلم في كل أوقاته، ولا سيما عندما يصدم بمصيبة أو ببلاء أو بنحو ذلك. وفائدة أو إرادها الإمام البخاري رحمه الله لهذين الحديثين، حديث أنس وحديث أبي أمامة في هذه الترجمة، له مناسبة لهذه الترجمة من جهتين والله تعالى أعلم. الجهة الأولى من جهة ارتباطه بحديث زيد المتقدم، لأنه في سياق عيادته عليه الصلاة والسلام لزيد ذكر له الاحتساب والصبر عند فقد العين، فهذه مناسبة. والمناسبة الأخرى أن الرمد أو أمراض العين قد يكون من ورائها إصابة الإنسان بفقدها، وفقد العين له بدايات، فقد العين له بدايات، أمراض تبدأ بالعين. فنبه الإمام البخاري رحمه الله بإراد هذين الحديثين في باب عيادة من به رمد إلى استحضار هذا المعنى، استحضار هذا المعنى الذي دل عليه هذين الحديثين، وهو الصبر والاحتساب عندما يبتلى الإنسان بفقد عينيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أين يقعد العائد. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد قال: حدثني المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب أين يقعد العائد. أين يقعد العائد أي عندما يعود مريضا أين يقعد. والسنة جاءت بأن من عاد مريضا أن يقعد عند رأسه، أي قريبا من رأسه، أن يقعد عند رأسه. وقد مر معنا قريبا في باب عيادة المشرك حديث أنس عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي قال فقعد عند رأسه، فقعد عند رأسه. وأيضا في هذا الحديث الذي ساقه المصنف هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه. وقوله كان إذا عاد المريض يفيد ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، أنه عندما يعود المريض يقعد عند رأسه، يقعد عند رأسه. وهذا فيه فوائد، فيه فوائد عندما يقعد المريض، عندما يقعد العائد عند رأس المريض فيه فوائد. منها أولا في ذلك رفق بالمريض، في ذلك رفق بالمريض، لأن من يعود المريض لابد أنه سيكون بينه وبينه شيء من المخاطبة، وأقل ذلك كيف أصبحت، كيف حالك، كيف أنت، كيف تجدك. فيحتاج هذا الجواب إلى ماذا؟ إلى جواب. ومر معنا قريبا باب ما يجيب المريض، باب ما يجيب المريض أي من سأله عن حاله. فإذا لم يقعد العائد عند رأسه وقعد في مكان بعيد عنه وقال كيف أنت، معنى ذلك أنه أحوج المريض إلى أن يرفع صوته، وقد يكون مرضه لا يساعده على رفع الصوت. فإذا الجلوس عند رأسه أرفق به، أرفق به. فعندما يكون عند رأسه ويقول كيف أنت أو كيف حالك أو كيف تجدك، ثم يجيب المريض على هذا السؤال بصوت خافت بأن يقول صالح أو طيب أو بخير أو نحو ذلك، فيتكلم بصوت خافت يسمعه القريب منه. أما إن جلس بعيدا عنه فهذا خلاف الرفق بالمريض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ذلك أبلغ في مواساة المريض وتطيب خاطره وأنس له عندما يجلس قريبا منه، بخلاف من يدخل عليه ويكون بعيدا عنه، ويكون بعيدا عنه. فإذا جلس عند رأسه قريبا منه فهذا أأنس للمريض وأشرح لخاطره وأبلغ في مباسطته وإدخال السرور عليه. الأمر الثالث أن السنة أيضا جاءت بالدعاء للمريض كما سيأتي في الحديث، وأيضا النفس عليه ووضع اليد عليه لتحسس المرض والحرارة ونحو ذلك، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان قريبا من رأسه. فإذا في الجلوس والقعود عند رأس المريض فيه فوائد، وهو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى. قال ثم قال سبع مرار، ثم قال سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وهذه دعوة عظيمة مباركة يشرع للمسلم أن يقولها سبع مرات عندما يعود مريضا، كما كان ذلك هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، يشرع أن يقولها عندما يعود مريضا. وقد ثبت في الترمذي وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي، إلا عوفي، قال مريض لم يحضره أجله. فهذه دعوة مباركة تفيد المريض وتنفعه بإذن الله تبارك وتعالى. فمن السنة ومما يشرع لمن يعود المريض أن يدعو بهذه الدعوة العظيمة. قوله أسأل الله العظيم، قوله أسأل الله العظيم أي أطلب منه جل وعلا وأتوجه إليه سبحانه بالسؤال. وقوله الله أي ذو الألوهية على خلقه أجمعين والعبودية، الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الألوهية وصفه والعبودية وصف العبادة التي يقتضيها هذا الاسم العظيم المبارك. والعظيم أي العظيم في ذاته والعظيم في أسمائه والعظيم في صفاته والعظيم في أفعاله والعظيم في أحكامه وشرعه سبحانه وتعالى. فهذا فيه منادات الله عز وجل والتوسل إليه سبحانه بعظمته جل وعلا. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا من دعائه تبارك وتعالى بأسمائه. قال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. وهذا فيه التوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته للعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأكبرها. وقد نعت عليه الصلاة والسلام العرش هنا بالعظمة، نعته عليه الصلاة والسلام بالعظمة، وهي عظمة في من حيث كبر العرش، وعظمة من حيث جمال العرش وحسنه وكبره وأنه أكبر المخلوقات. فالعرش عرش عظيم وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى وهو أكبر المخلوقات، خلقه الله جل وعلا ثم استوى عليه كما أخبر بذلك عن نفسه في 7 آيات. قال جل وعلا: ثم استوى على العرش. استوى عليه جل وعلا استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته جل وعلا. فهنا توسل إلى الله جل وعلا بعرشه العظيم. وفي هذا الدعاء الإيمان بالعرش وإثباته وإثبات وجوده، وأيضا الإيمان بصفاته ومن صفاته العظمة كما وصفه بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هنا. فنؤمن بالعرش، نؤمن بوجوده، ونؤمن بجميع صفاته، بل ونتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للعرش. نتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته للعرش كما هو صنيع نبينا عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث وفي أحاديث أخرى عديدة. قال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أي أن يمن عليك بالشفاء، أن يمن عليك بالشفاء، أن يشفيك أي مما ألم بك ومما أصابك. فهذه دعوة عظيمة مباركة، يشرع لمن عاد مريضا أن يدعو بهذه الدعوات، فإن كان لم يحضره أجله عوفي كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أثر الدعاء في الشفاء من المرض، أثر الدعاء في الشفاء من المرض. وكم من مرض زعم الأطباء أنه لا يبرأ منه وليس منه شفاء، فتوجه المريض أو توجه غيره إلى الله عز وجل بصدق وحسن التجاء إلى الله وبرئ. وكم من مرة يدهش الأطباء ويدهش غيرهم في الشفاء من أمراض معضلة وأسقام مستعصية، ولكن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله تبارك وتعالى. حتى المرض الذي يسمى بالسرطان وقد يستشري في بدن الإنسان وفي أحشائه، قد يحصل مثل ذلك ويقول الأطباء في مثل هذه الحال إنه ميؤوس منه وإن مثل هذا لا شفاء له، ويكتب الله له شفاء. وقد سمعت أحدهم يحدث عن قصته هو في شريط له أنه أصيب بالسرطان في أحشائه حتى إنه انتشر في أحشائه وسرى فيها، وذهب كما ذكر إلى أمكنة كثيرة جدا للعلاج، حتى انتهى به الأمر إلى أحد الأطباء وقال: أنصحك أن توفر مالك وجهدك وأن تبقى في مكة، وأحسب أن الذي بقي لك أياما معدودات، فلتكن في مكة تقضيها واحفظ مالك ما بقي من مالك لأولادك. يقول: فذهبت إلى مكة وأقبلت على الله عز وجل بصدق، وأخذت توجه إليه بالسؤال والإلحاح والدعاء والتضرع عند البيت. يقول في الأسبوع الأول كان معي السرجاع وكل ما أدخله في جوفي يخرج ما يبقى. يقول الأسبوع الأول توقف، والأسبوع الثاني توقف الألم. يقول والأسبوع الثالث، الأسبوع الثالث يقول أحسستني كشجرة كانت يابسة فبدأت تدب فيها الحياة وتنمو فيها الخضرة في الأسبوع الثالث. يقول ثم بعد ذلك أحسست بارتياح، ثم رجعت وعالجت، ثم رجعت وفحصت وأدخل الطبيب المنظار في الداخل، ثم قال لي أحشاؤك مثل أحشاء طفل جديد مولود. يقول أحشاؤك مثل أحشاء طفل جديد، يقول كأنه ولد جديدا ما فيها شيء. ويقول ما كان يعرف عن مرضي طبيب آخر. قلت له لا، أنا كنت مصاب بكذا. فاندهش. فالإنسان إذا صدق مع الله وأقبل على الله، الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. ولهذا ينبغي على المريض أن يقبل على الله بصدق، وأيضا من يعود مريضا ينبغي أن يقبل على الله بصدق. كثير من الناس عندما يدعو كأنه يجرب، كأنه يجرب، وفي قرارة نفسه يقول ربما يفيد ربما لا يفيد. وكذلك من يدعو لغيره. والأصل في الدعاء أن يكون بثقة وحسن التجاء إلى الله وصدق مع الله جل وعلا وحسن توجه إليه جل وعلا بالدعاء، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتعاظمه شيء ولا يعجزه شيء جل وعز. ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن على مرضانا ومرضى المسلمين بالشفاء والعافية. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده، فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له قال اللهم اشف قلبه واشف سقمه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الأثر عن الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن أي البصري إلى قتادة نعوده. والعيادة عرفنا أنها في المرض، قال نعوده فقعد عند رأسه. وهذا الموضع موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، قعود الحسن البصري عند رأس قتادة. قعود الحسن البصري رحمه الله عند رأس قتادة رحمه الله. قال فقعد عند رأسه فسأله، ومعنى فسأله أي عن حاله. ويسرع لمن عاد مريضا أن يسأله عن حاله. وقد مر معنا من الأحاديث والآثار ما تفيد في هذا المعنى، كيف تجدك، كيف حالك، كيف أنت، مر معنا من هذه السؤالات. قال فسأله أي عن حاله ثم دعا له، ثم دعا له قال اللهم اشف قلبه، قال اللهم اشف قلبه واشف سقمه. ومعنى سقمه أي مرضه. فدعا له بهذه الدعوة المريضة العظيمة. والشاهد أن من عاد مريضا يشرع له أن يدعو له، والدعاء له يكون بالشفاء، سواء قلت سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أو قلت اللهم اشفي فلانا، أو اللهم اشفه، مثل ما مر معنا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لسعد قال اللهم اشفي سعدا، أو مثل ما قال الحسن هنا قال اللهم اشفي سقمة. المهم أن يكون من زيارتك الدعاء للمريض والسؤال عن حاله مع مراعاة الآداب التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. نعم. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بعيادة المرضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يعمل الرجل في بيته. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب ما يعمل الرجل في بيته، أي كيف ينبغي أن يكون في البيت من حيث أعمال البيت ومصالح البيت وحاجيات البيت، كيف يكون. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن هذه الخيرية مع الأهل بحسن الخلق والأدب والتعامل أن يكون معهم متعاونا في أمور البيت ومصالح البيت. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب ما يعمل الرجل في بيته. ما يعمل الرجل في بيته، أي أن الرجل في بيته ينبغي أن يكون في مهنة البيت، أن يكون في مهنة البيت ويعاون على أموره ومصالح البيت وحاجياته. وهذا من حسن الخلق وحسن المعاشرة وحسن الأدب، كما كان على ذلك إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. وقد أورد رحمه الله في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، منها عن الأسود رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. سؤالهم لعائشة عن أمور البيت لأنها هي الأدرى وزوجات النبي رضي الله عنهن أجمعين، فهن الأدرى بأمور النبي عليه الصلاة والسلام في البيت. ولهذا كثيرا ما يسألن عن ذلك وترد إليهن الأسئلة، لأن هديه عليه الصلاة والسلام في بيته هو أكمل الهدي، ويعرف من خلال معاشرته ومعاملته وأدبه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه مع زوجاته. ولهذا كثيرا ما كنا يسألن رضي الله عنهن عن هديه عليه الصلاة والسلام في بيته. ومن ذلكم هذا السؤال، قال الأسود: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. ما كان يصنع في أهله، أي ماذا كان يصنع في البيت. قالت: كان يكون في مهنة أهله. كان يكون في مهنة أهله، أي في حاجتهم وحاجة البيت ومصالحه. قال: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. فإذا حضرت الصلاة خرج، أي أنه مدة وجوده في البيت في مهنة أهله، أي في حاجة البيت ومصالح البيت. وسيأتي تفاصيل لهذا المعنى في الأحاديث القادمة عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: وإذا حضرت الصلاة، أي نودي للصلاة، خرج. وهذا فيه مكانة الصلاة وتعظيم الصلاة، وأن الواجب على المسلم ألا تلهيه أمواله ولا أولاده ولا أهله ولا أي أمر آخر عن إقام الصلاة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نعم. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. وهذا حديث آخر في الباب عن هشام بن عروة عن أبيه. أبوه هو عروة بن الزبير رحمه الله. قال سألت عائشة رضي الله عنها. عروة بن الزبير ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، وأخوه عبد الله ولد في أول الهجرة، ولد في أول هجرة، بل هو أول مولود في المدينة عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. فأخوه عبد الله صحابي، وعروة ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه. وهو هنا يسأل خالته أخت أمه رضي الله عنهما أسماء وعائشة، يقول سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته. قالت يخصف نعله، يخصف نعله أي يخرزها ويخيطها فيما لو انقطعت أو انقطع الشسع أو السير، ففي البيت بنفسه عليه الصلاة والسلام يخصفها، يأتي بالمخيط والخيط ويبدأ يخصف نعله عليه الصلاة والسلام بيده صلى الله عليه وسلم. قالت ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، هذا تعميم بعد تخصيص، أي ذكرت أمرا أو مثالا من حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أنه يخصف نعله. ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، أي الرجل الناصح الجاد الذي يقوم بأمور البيت وأعمال البيت ويكون متواضعا خلوقا لينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هو هديه في بيته. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبيه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. ثم أورد الحديث نفسه من طريق أخرى، قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت ما يصنع أحدكم في بيته، أي أنه يقوم بأمور البيت ومصالح البيت وحاجيات البيت. وذكرت أمثلة، قالت يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط، هذه أمثلة لا لم تقصد بها حصر ما كان يقوم به عليه الصلاة والسلام في بيته، وإنما أرادت أن تمثل على ذلك وتذكر نماذج له أنه كان يعمل ما يعمل الإنسان الجاد النصوح في بيته. وذكرت أمثلة، قالت يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط، وهذا كله من كمال تواضع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من كمال تواضع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته. وهذا حديث آخر في الترجمة، ختم المصنف رحمه الله به هذه الترجمة عن عمرة قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، ماذا كان يعمل في بيته، قالت كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر، أي ما يعمله الناس في بيوتهم من أعمال البيت ومصالح البيت وشؤون البيت كان يعمله، كان يعمله. فكان هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في بيته. قالت كان بشرا من البشر، وفي قولها رضي الله عنها بشرا من البشر في تنبيه على هذا الأمر الذي من غفل عنه انتقل إلى أمر في غاية الخطورة عندما يغفل عنه بعض الناس عن مقام البشرية والعبودية الذي هو وصف النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يضفون عليه من الخصائص ما ليس إلا لرب العالمين جل وعلا. ولهذا يقع بعضهم والعياذ بالله في التوجه إليه بالسؤال والطلب في أمور لا تسأل إلا من الله، ومن ذلك هم التوجه إليه بطلب الشفاء. قد مر معنا قريبا أنه في طلب الشفاء يتوجه هو نفسه عليه الصلاة والسلام لرب العالمين: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. فمن غفل عن هذا الأمر مقام البشرية والعبودية، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم سبحان الذي أسرى بعبده، فمن غفل عن هذا الأمر أضفى إليه أو عليه صلوات الله وسلامه عليه من الخصائص ما لا يليق إلا بالله، فيكون بذلك مشركا بالله العظيم، مشركا بالله العظيم. قالت: كان بشرا من البشر. ولما مات عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقالته المشهورة العظيمة، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، يعتريه ما يعتري البشر من المرض والموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وخصائص الله لله لا يعطى منها أي أحد كائنا من كان، ومن أعطى غير الله شيئا من خصائص الله فقد أشرك بالله العظيم. قالت رضي الله عنها: كان بشرا من البشر. قالت: يفلي ثوبه، وفلي الثوب من أجل تنظيفه مما يعلق به من القمل أو نحوه. قالت: كان يفلي ثوبه ويحلب شاته، أي أنه عليه الصلاة والسلام يباشر حلب الشاة بنفسه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما معناه أن من حلب الشاة شاته بنفسه ما تكبر أو ليس من أهل الكبر، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام حديثا بهذا المعنى. فحلبه لشاته بنفسه صلوات الله وسلامه عليه هذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، ومن كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فأيضا مما يستفاد من هذه الترجمة نلاحظ تكرر الأسئلة على بيت النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يصنع في بيته، كيف يصنع في بيته، ماذا كان يعمل في بيته، كيف كان مع أهله. أسئلة تتكرر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه التنبيه على أنه ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يفقه هذا الباب، أن يفقه هذا الباب، وأن يعرف كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وما هي حاله في بيته، وكيف كان يصنع، وكيف كان يتعامل، وذلك من أجل أن يقتدي به وأن يسير على منهاجه، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك الكريم، واهدنا إليك صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.

Thank you.

Thank you. Thank you.